ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي البلدي والخمرة. كل هذه الأشياء معروفة أنها حرام لذاتها فهم مع ذلك يستحلونها. فكذلك الأمر الرابع المعطوف على سابقه يكون أيضا محرما أولا بدليل أنها داخل تحت عموم قوله يستحلون أي هو حرام يستحلونه، وثانيا بدلالة اقتران، وإن كان العلماء لهم كلام هنا أنه دلالة اقتران ضعيفة. طيب ضعيفة من أول نحن موضوع ما لا قيمة، لكن قوله يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا أكبر دليل على أن هذه الأشياء الأربعة محرمة. ممكن أن يقال أن هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير بالنسبة للهيئة بالنسبة للمجموعة، لكن لا يمكن أن يقال أنه هذه المجموعة محرمة، لكن إذا فصلنا بعض عن بعض تبقى بعضها مباحة، هذا لا يمكن أن يقال، هذا تعطيل للنص. يعني شيخنا من تذكر السبق يعني أو سبقه في بالذهن الآن ولا ما؟ لا مع بعينه ما أذكر، لكن قيل أكيد يعني. مسألة مخطوط ثمرات النظر في علم الأثر للصنعاني ثمرات النظر حقيقة عثرت عليه في دار الكتب الوطنية بالرياض وهو الآن معي. أي نعم كبير ما هو كبير هذا يعني صورته من هناك للصنعاني صاحب سبل السلام هو يذكر إيه بس هو إله الكتاب شو اسمه ذا الكتاب توضيح الأفكار هو يعزو لهذا الكتاب في توضيح الأفكار يقول وقد فصلت هذه المسألة في الثمرات بعض المسائل يعني ولهذاك أوعب من هذا وهذا للفائدة شيخنا حقق رسالة الدكتوراه في السعودية في مجلد ضخم نعم ونوحش والخط هذا خط مين يا أستاذ عرفته؟ والله كأنه خط حديث يعني ما حفظته بس هو المقصود منها علي عبد الله الشيخ علي عبد الله صباح يوم أحد ألف و... 1351 حديث يعني متأخر. أنت صورتها إذا غاية تحققها ولا إيه؟ والله أنا كنت يعني فنيت مدام الشيخ ذكر أنا كان فنيت اللي أعرضها على ما محقق يعني. أنا قرأت الشيخ نسيت في مناقشة طيب يا أستاذ خضر يعني تسمع لنا الحديث هذا الله يجزي خير هات نشوف الموضوع أعرضها بالنسبة لتحريم الرضعة يعني على حد علمك الرضعة التي تحرم بسمع أنا بقول أم الرضعة يعني عدة أقوال في هذا بقول الرضعة منهم من يقول أن الرضعة مثلا يأتي ويلتهم المني المقصود يأتي ويلتهم الثدي وبعدين ينسكيك وبعد شوي يبتركه بعدين بعود له هذه تعتبر رضعة ويعود ثانية هذه تعتبر رضعة ثانية بعدين في ناس بيقول لا الرضع هي الرضع المشبع يعني يرضع يرضع يرضع حتى ايش يمتلئ نعم يمتلئ امعاءه ويبعد عن الثدي نعم. فبالنسبة للرضع يعني حقيقة هو هذا المقصود يا اخي عددها خمس وكل واحدة رضعة مشبعة فالمجموع خمس رضعات مشبعة يعني لا. حقيقة المسألة هاي في بعض كمان مشايخ الله يجزيهم الخير مثلا الشيخ حمد السالك الله يجزيه خير يعني آخر قبل مبارح كان في أحد الأخوة بتناقش شوية وكان الشيخ أبو غزوان مع الرفاعي مع غيره فالشيخ علق على هذا الأمر وقال الرضع هي أن يعني يقبل على الثدي بعدين يترك يعتبر رضعة